أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الأحداث والتاريخ موقع الاعتبار الذي يجعل شبه المساواة بين الزمان الذي غلب فيه التتار وبين الزمان الذي نحن فيه. من اعتبار التاريخ يوصلك إلى أن الكون لم يزل في قبضة الله، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فشاء الله تسليط التتار على عاصمة الخلافة لما كان فيها من الفساد والفجور، وشاء الله عز وجل أن يوقف ذلك التمدد لأولئك الكفرة على يد من شاء، سبب الأسباب ورتب الأمور حتى كان هذا هو القضاء. ولما كان فيما تفكرت في دفع التتار في عين جالوت بمطلق التدبير، فهذا يجعل ما نحن فيه انتظارا لمثل ذلك الفعل الجميل الذي يؤكد توجه الخطاب بالإصلاح لأحد المتدينين، وألا ينتظروا نجدة غيرهم، وأن يكونوا بالله عز وجل متعلقين. فإذا كان الأمر كذلك فإننا لمحتاجون إلى وصية يعتبرها كل منا سبيل تغيره، ويحصل التوجه إلى الله تعالى في المعونة على المطلوب منه. هذا أولا. وثانيا، العلاقة بين المتدينين خلت من معنى الوصية، فهي علاقات بطالة في الأغلب ومجاملة عارضة، أما وصية الدين فكأنها رحلت في مقابل ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الاعتناء بالتواصي، بل من الاعتناء بالتذكير بالتواصي. في تفسير ابن كثير ذكر بالإسناد عن الطبراني عن عبيد الله بن حسن قال: كان الرجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقيا لم يفترقا إلا على أن يقرأ أحدهما على الآخر سورة العصر إلى آخرها، ثم يسلم أحدهما على الآخر. هذا من فعل الصحابة الذي تظنه إنما تلقوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقطع بإقرار الوحي لهم فتظن أن ذلك من أسباب الفلاح اللازمة. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقيا لم يفترقا إلا على أن يقرأ أحدهما على الآخر سورة العصر، فلا يقرأها كل واحد منهما في نفسه، بل يقرأها أحد الطرفين ويسمعه الطرف الآخر، أن يقرأ أحدهما على الآخر سورة العصر إلى آخرها، ثم يسلم أحدهما على الآخر وينقضي ذلك اللقاء. فأنت ترى في ذلك الحالة الماسة إلى الإيصاء إلى الوصية، الحالة ترى في ذلك الحالة الماسة أن يذكرك غيرك، وأن يسوق الله عز وجل على لسان إخوانك موعظتك. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقيا لم يفترقا إلا على أن يقرأ أحدهما على الآخر سورة العصر إلى آخرها. وهذا الحديث إسناده رجاله رجال الصحيح. إذا كان الأمر كذلك فبين أيدينا وصية موفق الدين بن قدامة المقدسي اللي هو صاحب المغني. بداية الوصية بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ذي الوجه الكريم والفضل العظيم والمن القديم، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وآله أجمعين. أما بعد، فقد سألني بعض إخواني الصالحين أن أكتب له وصية، فامتنعت من ذلك لعلمي أني غير مستوص في نفسي، يعني طلب منه أن يوصيه، فتفكر فإذا هو لم يوصي نفسه، إذا هو قد أهمل في وعظها، قصر في تأديبها، ولا عامل بما ينبغي. هذا ليس مختصا بكاتب الكتاب، لكن ذلك حقه أن يكون شعور كل أحد، أن يكون كل منا معتن بأن يوصي نفسه وأن يحملها على الصواب، وأن يرى نفسه في كل حال لم يوفي ذلك المقام حقه، ولا عامل بما ينبغي. ثم بدا لي أن أجيبه إلى مسألته رجاء ثواب قضاء حاجة الأخ المسلم ودعائه لي، وأن يجري لي أجرا إذا عمل بوصيتي، وأن أكون من الدالين على الخير حين عجزت عن عمله، لأكون بدلالتي عليه كفاعله. نص الحديث: الدال على الخير كفاعله، والأعمال بالنيات، وما توفيق إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. أما ابن قدامة هو شيخ الإمام القدوة العلامة المجتهد، شيخ الإسلام موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر المقدسي الجماعيلي ثم الدمشقي الصالحي الحنبلي صاحب المغني. مقدسي يعني من بيت المقدس. مولده بدمعيل من عمل نابلس سنة 41 و500 في شعبان، وهاجر مع أهل بيته وأقاربه له 10 سنين، وحفظ القرآن ولزم الاشتغال من صغره، وكتب الخط المليح، وكان من بحور العلم وأذكياء العالم. في وصف أذكياء العالم كأنه وصف متكرر نتاج عيشة الإيمان التي عاشتها الأمة، فطيب الله تعالى عقول من شاء، فكان في جمع الدين من أذكياء العالم، يعني الدنيا كلها عدد كبير من ذلك. ورحل هو وابن خاله الحافظ عبد الغني في أول سنة 61 في طلب العلم إلى بغداد، فأدرك نحو 40 يوما من جنازة الشيخ عبد القادر. يعني راحوا البغداد وكان فيها الإمام الولي عبد القادر الجيلاني، فقعدوا معه 40 يوم ثم أدركته المنية، فنزل عنده بالمدرسة مكان العلم والعبادة، واشتغل عليه تلك الأيام، وسمع منه ومن هبة الله بن الحسن الدقاق وأبي الفتح بن البطي وأبي زرعة بن طاهر وأحمد بن المقرب أسامي كده، وبعدين هنوصف بالأسامي: وخديجة النهروانية، ونفيسة البزازة، وشهدة الكاتبة. فترى الإيمان والعلم لم يقتصر على الرجال، بل في زمانه كان من النساء إمامات يقعد إليهن طلبة العلم ليأخذوا ما لديهن من علم ليس عند الآخرين. خديجة النهروانية ونفيسة البزازة وشهدة الكاتبة. حدث عنه البهاء عبد الرحمن والجمال وأبو موسى ابن الحافظ وابن نقطة وابن خليل والضياء وأبو شامة وابن النجار وابن عبد الدائم، أسامي هي 10 أو زيادة. يعني كانت الأرض مزدحمة بالمصابيح التي تضيء الطريق والتي يستأنس بها السائرون الله تعالى، بل وينتفعون ببركات وجودهم في الدنيا. هذه المصابيح الآن انطفأت ولا أنسى بسائر إلى الله تعالى ولا بركة في ما نحن فيه. وكان عالم أهل الشام في زمانه، قال ابن نجار كان إمام الحنابلة بجامع دمشق، كان ثقة حجة نبيلا غزير الفضل نزها ورعا عابدا على قانون السلف، عليه النور والوقار، ينتفع الرجل برؤيته قبل أن يسمع كلامه من غير ما يتكلم، إذا رآه ألقى الله تعالى في قلوب من يراه تعظيم الله تعالى ومحبته. قال عمر بن الحاجب، ده ابن الحاجب يعني، هو إمام الأئمة ومفتي الأمة، خصه الله بالفضل الوافر والخاطر الماطر والعلم الكامل، طنت بذكره الأمصار وضنت بمثله الأعصار. يعني أن العلم الذي يسره الله له انتقل إلى الأمصار فطنت، يعني الطنين الذي هو الأصوات، وظنت بمثله الأعصار، مش كل شوية واحد بيجي زيه أبدا، تنتظر عصرا ثم عصرا حتى عصورا حتى يجيء مثله. أخذ بمجامع الحقائق النقلية والعقلية إلى أن خلق له المؤلفات الغزيرة، وما أظن الزمان يسمح بمثله. إنه يجي تاني زيه، متواضع حسن الاعتقاد ذو أنات وحلم ووقار، مجلسه معمور بالفقهاء والمحدثين، وكان كثير العبادة دائم التهجد، لم نرى مثله ولم يرى مثل نفسه. يعني نقارن بالموجودين فإن له ميزة وهو لم يرى مثل نفسه. وعمل الشيخ ضياء سيرته في جزئين، فقال كان تام القامة أبيض مشرق الوجه أدعج كأن النور يخرج من وجهه لحسنه واسع الجبين. الوصف اللي بقى مرش. أقام هو الحافظ ببغداد 4 سنين فأتقن الفقه والحديث والخلاف. أقام عند الشيخ عبد القادر 50 ليلة ومات، يعني عبد القادر الجيلاني. ثم أقام عند ابن الجوزي ثم انتقل إلى رباط النعال واشتغل على ابن المني، ثم سافر 67 مع الشيخ العماد وأقام سنة. صنف بقى كذلك. قال الحافظ الضياء رأيت أحمد بن حنبل في النوم فألقى علي مسألة، فقلت هذه في الخرق، ده متن فقه حنبلي. فقال ما قصر صاحبكم الموفق في شرح الخرقي، لأن ابن خدامة شرح الخرقي. وبقي الموفق يجلس زمانا بعد الجمعة المناظرة واجتمع إليه الفقهاء، وكان يشغل إلى ارتفاع النهار من الصبح من الفجر لحد ما ترتفع الشمس، ومن بعد الظهر إلى المغرب ولا يضجر، ويسمعون عليه، وكان يقرأ في النحو، وكان لا يكاد يراه أحد إلا أحبه، إلى أن قال الضياء وما علمت أنه أوجع قلب طالب، وكانت له جارية تؤذيه بخلقها فما يقول لها شيء، وأولاده يتضاربون وهو لا يتكلم. وسمعت البهاء يقول ما رأيت أكثر احتمالا منه. سمعت المفتي أبا بكر محمد بن معالي بن غنيمة يقول: ما أعرف أحدا في زماننا أدرك درجة الاجتهاد إلا الموفق بن خدام. الحافظ الجنيني اللي هو أحد رواة البخاري يقول: أما ما علمته من أحوال شيخنا وسيدنا موفق الدين فإنني إلى الآن ما أعتقد أن شخصا ممن رأيته حصل له من الكمال في العلوم والصفات الحميدة التي يحصل بها الكمال سواه، فإنه كان كاملا في صورته ومعناه من حيث الحسن والإحسان والحلم والسؤدد والعلوم المختلفة والأخلاق الحميدة. رأيت منه ما يعجز عنه كبار الأولياء، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أنعم الله على عبد نعمة أفضل من أن يلهمه ذكره. فقلت بهذا: إن إلهام الذكر أفضل من الكرامات، وأفضل الذكر ما يتعدى إلى العباد وهو تعليم العلم والسنة، وأعظم من ذلك وأحسن ما كان جبلة وطبعا كالحلم والكرم والعقل والحياء، وكان الله قد جبله على خلق شريف وأفرغ عليه المكارم إفراغا وأسبغ عليه النعم ولطف به في كل حال. وسمعت البهاء يصفه بالشجاعة، وقال: كان يتقدم إلى العدو وجرح في كفه وكان يرامي العدو، فأنت تراه فلسطينيا وترى الزمان الذي فيه زمان الحروب الصليبية التي أقام فيها كفار النصارى الممالكة السنين الطويلة في فلسطين والشام. قال الضياء: وكان يصلي بخشوع، لا يكاد يصلي سنة الفجر والعشاءين إلا في بيته، وكان يصلي بين العشاءين أربعا بالسجدة وياسين والدخان وتبارك، لا يكاد يخل بهن، ويقوم السحر بسبع، وربما رفع صوته وكان حسن الصوت. أما الوصية فأقول: وحسبنا الله ونعم الوكيل. اعلم رحمك الله أن هذه الدنيا مزرعة الآخرة ومتجر أرباحها وموضع تحصيل الزائد منها والبضائع الرابحة، بها برز السابقون وفاز المتقون وأفلح الصادقون وربح العاملون وخسر المبطلون. كان هذا المعنى ضروري أن يستقر، وأن نطلبه من الله تعالى أن يفهمنا الله تعالى وأن يملأ قلوبنا بأن الدنيا مزرعة الآخرة وليست محل اغتنام الحظوظ ولا استيفاء الشهوات، بل مزرعة الآخرة، وأن هذه الدار أمنية أهل الجنة وأهل النار. قال الله تعالى في أهل النار وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. وقال سبحانه: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. هذه الدنيا كل فريقين يود الرجوع إليها. قال ابن مسعود فيما يرويه: إن أرواح الشهداء كطير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش، فبينما هم كذلك اطلع عليهم ربك اطلاعا فقال: يا عبادي سلوني ما شئتم. فقالوا: يا ربنا نسألك أن ترد أرواحنا في أجسادنا ثم تردنا إلى الدنيا فنقتل فيك مرة أخرى. فلما رأى أنهم لا يسألون إلا ذلك تركوا. ده مش موقوف، ده الحديث المرفوع، هذا حديث صحيح مرفوع، رواه بألفاظ متقاربة مسلم في صحيحه والترمذي وابن ماجه وغيرهم. فاعلم يا أخي رحمك الله أن الله تعالى قد علم أنهم يسألون ذلك وأنهم لا يردون إلى الدنيا، وأنما أراد إعلام المؤمنين الذين في الدنيا أن أمنيتهم في الجنة القتل في سبيله ليرغبهم في ذلك. قال إبراهيم التيمي رحمه الله: مثلت نفسي في الجنة آكل من ثمارها وأعانق أبكارها وأتمتع بنعيمها، فقلت لنفسي: يا نفس أي شيء تتمنين؟ فقالت: أرد إلى الدنيا فأزداد من العمل الذي نلت به هذا. ثم مثلت نفسي في النار أحرق بجحيمها وأجرع من حميمها وأطعم من زقومها، فقلت لنفسي: أي شيء تتمنين؟ فقالت: أرد إلى الدنيا فأعمل عملا أتخلص به من هذا. فقلت لنفسي: يا نفس فأنت في الأمنية فأعملي. وكان بعض السلف قد حفر لنفسه قبرا، فإذا فتر من العمل نزل في قبره فتمدد في لحده، ثم قال: يا نفسي قدري أنك قد مت وصرت في لحدك، أي شيء كنت تتمنين؟ قالت: أرد إلى الدنيا فأعمل فيها صالحا. فيقول لها: قد بلغت أمنيتك فقومي فأعملي صالحا. واعلم رحمك الله أن أهل القبور أمنية أحدهم أن يسبح تسبيحة تزيد في حسناته، أو يقدر على توبة من بعض سيئاته، أو ركعة ترفع في درجاته. واعلم رحمك الله أن أهل القبور أمنية أحدهم أن يسبح تسبيحة سبحان الله تزيد في حسناته، أو يقدر على توبة من بعض سيئاته، أو ركعة ترفع في درجاته. قد روينا أن رجلا ركع ركعتين إلى جانب قبر ثم اتكى عليه فأغفى، فرأى صاحب القبر في المنام يقول: تنحى عني فقد آذيتني، الله إن هاتين الركعتين اللتين ركعتهما لو كانت لي كانت أحب إلي من الدنيا ما فيها، إنكم تعملون ولا تعلمون ونحن نعلم ولا نعمل. رأى صاحب القبر في المنام يقول: تنحى عني فقد آذيتني، والله إن هاتين الركعتين اللتين ركعتهما لو كانت لي كانت أحب إلي من الدنيا وما فيها، إنكم تعملون ولا تعلمون ونحن يعني أهل القبور نعلم ولا نعمل. فاغتنم رحمك الله حياتك النفيسة، واحتفظ بأوقاتك العزيزة، واعلم أن مدة حياتك محدودة وأنفاسك معدودة، فكل نفس ينقص به جزء منك، والعمر كله قصير، والباقي منه هو اليسير، وكل جزء منه جوهرة نفيسة لا عدل لها ولا خلف منها، فإن بهذه الحياة اليسيرة خلود الأبد في النعيم أو العذاب الأليم. وإذا عادلت هذه الحياة بخلود الأبد علمت أن كل نفس يعدل أكثر من ألف ألف ألف عام، يعني ألف مليون، في نعيم لا حصر له أو خلاف ذلك. وما كان هكذا فلا قيمة له، مش حاجة تعدله. إذا عادلت هذه الحياة بخلود الأبد علمت أن كل نفس يعدل أكثر من ألف ألف ألف عام في نعيم لا حصر له أو خلاف ذلك. فلا تضيع جواهر عمرك النفيسة بغير عمل، ولا تذهبها بغير عوض، واجتهد ألا يخلو نفس من أنفاسك إلا في عمل طاعة أو قربة تتقرب بها، فإنك لو كانت معك جوهرة من جواهر الدنيا فضاعت منك لحزنت عليها حزنا شديدا. بل لو ضاع منك دينار لساءك، فكيف تفرط في ساعاتك وأوقاتك؟